يعني إذا قال الصحابي قول لا مجال سازي ما في شرط آخر نعم طيب لعلك لم تسمع كلامه هذا معنى كلام عبد الله نعم كيف واي اي نفق هو كل شيء لما جعل سهل فيه يكون حكم الرفع بشرط لا يكون معروفا عن بني إسرائيل لكن العمل الذي ذكرنا أن ما فعله الصحابي لا يمكن أن نستند إلى ما رواه عن بني إسرائيل الأمور العملية مثل صلاة عليه الكسوف ثلاث ركوعات في كل رفع طيب ناصر خط مناقشة قال المؤلف مرسل منه الصحابي سقط هل هذا التعريف سليم؟ لأن لو علمنا أن الساقط والصحابي صار غير مسلم متصل لعلمنا أن الراوي عن الصحابي أسقط الصحابي صار متصل صحيح يا جماعة إذن التعريف في نظر طيب روى اثنان حديثا من المخذ وأدخل يلا روى رجلان حديثا فماذا تسمي هذا الحديث اثنين سمي عزيزا متأكد المهم متأكد طيب بارك الله فيك الأخ هل لو سألتك ما هو الموضوع ما هو حد الموضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم رواية الموضوع إلا ربان وقت الدليل ما هو الدليل في هذا الكاذب هذا الكاذب لكن من روى المكتوب لا نسأل أنا الآن أسأل عن من روى الحديث الموضوع مهم من أنشأه وحدث به قلت إنه حرام وهذا صحيح تحرم رواته إلا لبيان ضعفه لكن ما هو الدليل على تحريم رواته إلا لبيان ضعفه في حديث آخر نعم إيه نعم نعم تمام إن هذا لفظ حديث أو معنى طيب ولا هل تعرف أحاديث موضوعة محمد تعرف أحاديث موضوعة ليش أنا قالوا لي إنك آت في الحفظ إحنا ذكرنا عدة أحاديث يا سعود نريد الحديث الموضوع الذي وضعه بائع الفضة شو قلت وش حديث ما هو الحديث اللي روي في الباذنجان